أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتحلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كذبا ملاقيه كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون للذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يورون بشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصرف القائلين: إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. مثل هذه سورة سير سورة الانشقاق وهي مكية وقد ثبت في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ويسجد فإذا قرأ القرآن لا يسجدون وهذا مكان سجدة. وهناك يعني بعض من العلماء كالمالكية يروا أنه لا سجود في المفصل. المالكية يروا أنه لا سجود في السجود كله يكون في ما بعد يعني من بعد قاف وصوب. ولكن هذه أحاديث صحيحة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قال مالك حتى مالك كان هو مالك عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة أن أبا هريرة قرأ به إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها رواه مسلم والنسائي من طريق مالك به. وقال البخاري حدثنا أبو نعمان حدثنا معتمر عن أبي عن أبي بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت. وهذا حجة على المالكية لكن الظاهر أن هذا يعني من المذهب لأن مالك رواه فهذا يعني يكون والصحيح أن السيدات موجودة يعني في المفصل وفي غير المفصل. ثم يقول لا بعدما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة ما سجد في المفصل هكذا تقول المالكية في كتبهم. والأحاديث صحيحة لأن أبا هريرة ما أسلم إلا بعدما هاجر لأن أبا هريرة أسلم في عام 7 من الهجرة بعد ما هاجر وهذا هو الصحيح. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت. وقلنا إذا السماء انشقت معناه زي ما باب السورة اللي قبلها إذا السماء انفطرت السماء منفطر. ومتى هذا يكون؟ يوم القيامة. متى يكون هذا؟ يوم القيامة أن السماء تنشق وتنفطر وأذنت لربها يعني استمعت لربها نعم وأطاعت أمر ربها. فلما قال لها الله انشقي انتخرت لأنها مربوبة لله سبحانه وتعالى والله هو خالقها وربها وموجودها. فكذلك يعني هذا معناه يعني إذا السماء انشقت وأذنت لربها يعني استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها. هذا معنى يعني وأذنت لربها يعني استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها من الانشقاق وذلك يوم. وحقت يعني إيه وحق لها أن تطيع يعني حق لها أن تطيع أمره لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب قد قهر كل شيء وذل له كل شيء. ثم قال وإذا الأرض مدت أي بسطت وفرشت نعم ووسعت. ولذلك هذه الأرض من تمد يوم القيامة يعني لا يجد كل لأن الناس كلهم يقومون من قبورهم لرب العالمين من آدم إلى يوم القيامة فإذا قاموا يعني تكون الأرض يعني يمدها كمد الحديد مثل الجلد، يمدها مد طويل جدا حتى، وكل إنسان لا يجد إلا موقف رجله، يعني ما في واحد يقدر يتربع كده ولا يقعد كده ولا ينام ولا شيء، كل واحد واجد بس محل رجله في الأرض، للخلق الكثير هذا، لأن الله إلى أمر إسرافيل أن ينفخ الصور يحيي الناس جميعا ويحاسبهم على هذه الأرض، وهذا معناه وإذا الأرض مدت بمعنى يعني مدت فيه يعني بسطت وفرشت حتى أن الإنسان لا يجد إلا مكان رجليه بس. لأن الناس كلهم من لدن آدم إلى يوم القيامة يقومون في مكان واحد وفي صعيد واحد ليحاسبهم الرب سبحانه وتعالى. هذا معناه وألقت ما فيها، وألقت يعني الأرض ما فيها يعني أخرجت ما فيها من الموتى، جميع الموتى كانوا يدفنوا في الأرض، هؤلاء كلهم يخرجون أحياء. نعم، وتخلت عنهم زي ما قال في سورة هذا الناس إلى ربهم ينظرون. وألقت ما فيها وأدنت لربها، كذلك أدنت لربها معنى استمعت وأطاعت لأمر ربها وحقت، يعني وحق لها أن تصنع لأنها مربوبة لله، ما هي إلهية، مربوبة. فالله إذا قال لها افعل كذا افعل هكذا، تطيع ربها سبحانه، لأن الله هو الذي خلق السماء وهو الذي خلق الأرض وهو الذي خلق الشمس وهو الذي خلق القمر وخلق كل الكائنات وجميع ما كان غير الرب سبحانه وتعالى، فهو مربوب لله مخلوق، فالملائكة مخلوقون والأنبياء مخلوقون والرسل والسماء والأرض والجبال كل هذه خلق الله سبحانه، زي ما قال في آية وخلق كل شيء، خلق كل شيء، جميع الأشياء هذه الموجودة الذي نراها من أوجدها ومن العدم إلى الوجود هو الرب سبحانه وتعالى، وإذا أراد أن يزيلها أزالها، فإذا أمر السماء أن تنشق انشقت. هذا معناه وأذنت لربها يعني استطاعت لربها، استمعت لربها وأطاعت أمر ربها وانشقت كما أمرها الرب سبحانه وتعالى، وحق لها أن تطيع وأن تستمع. وإذا الأرض مدت يعني وإذا الأرض كذلك مدت يعني بسطت وفرشت حتى أنها صارت يعني كمد الأديم الجن، وتصير واسعة جدا حتى أن الناس لما يقفون بالمحشر لا يجد الإنسان مكانا يقف إلا على قدر بس موضع رجليه، ويقضون هكذا حتى بعد ذلك يلجمهم العرق، ثم بعد ذلك بعضهم يقول لبعض يعني اطلبوا من يشفع لكم، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيطلبوا فيقول نفسي نفسي، ثم يذهبون كذلك إلى نوح فيقول نفسي نفسي، ثم يذهبون كذلك إلى إبراهيم فيقول نفسي نفسي، ثم يذهبون إلى موسى فيقول نفسي، ثم يذهبون إلى عيسى فيقول اذهبوا إلى محمد فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتي إلى باب الجنة ويطرق باب الجنة ويفتح له، فيقال له بعد ذلك يخر لربه ساجدا، ثم بعد ذلك يثني على الله بمحامد لا يستحضرها في الدنيا، فيقال له ارفع رأسك وصل تعطى وشو، هذه الشفاعة العظمى التي قال الله تعالى عنها عسى أن يبعثك ربك مقاما، والمقام المحمود هو مقام الشفاعة الذي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى الذي يتأخر عنها جميع الأنبياء والرسل، وهي قول الله تعالى. وقد جاء في أحاديث مرت علينا كذلك أن الإنسان إذا سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا جاء حي على الصلاة يقول لا حول ولا، ثم إذا فرغ نعم يقول اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث الله المقام المحمود الذي وعدته، يقول الرسول ما حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ونرجو الله أن يجعلنا في شفاعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا في زمرته، وهذا معناه. ثم قال إلى أن ربها وحقت يعني وحق لها أن تستجيب، ثم يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، ايش معناه يعني سارع الى ربك سعيا وعامل عملا، يعني انك بدك تمشي، انت عشت اليوم في الدنيا يوم يومين ثلاثه عشر مئه اكثر بعدين توصل الى سجرة، وعامل الى تعمل اي عمل هذا العمل تلاقيه يوم القيامه، اي ما تعمل من عمل فانك تلاقيه يوم القيامه، مكتوب في كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره، ويقال لو اقرا كتابك كفى بنفسك، وهذا معناه يعني قول الله تعالى يا ايها الانسان يعني انسى الانسان وكادح الى ربك يعني ساع الى ربك سعيا، وعام يعني منتهك الى مين الى ربك، ولا ترجع الى ربك وتجب كل ما عملته في هذه الدنيا مكتوب ومسطر، ويقال لك اقرا كتابك كفى بنفسك، وكذلك هو وضع الموازين القسط ليوم القيامه، ولا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين، فملاقي إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كل جاء تجده مال، فإذا أنت أيها الإنسان اعمل الطيب حتى تجد ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه، أما من أوتي كتابه بيمينه تتطاير الصحف ويجي الكتاب في يمينه، نعم يمينه، فسوف يحاسب حسابا يسيرا يعني سهلا، يحاسب الحساب وينقلب إلى أهله، وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا. أي إنسان يأخذ كتابه بيمينه، ومعلوم أن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى ثلاث أقسام، نعم، مقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وهنا في هذه السورة قال كذلك يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، من وراء ظهره، ما يأخذ كده بهذه اليد بل كده يكون من وراء ظهره، أو كده يعني من وراء ظهره، ويعني يأخذ كتابه بشماله. وهناك في سور لا قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. فهنا يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني حسابا سهلا. ولما سمعت عائشة هذه الآية قالت يا رسول الله طيب الله يقول فسوف يحاسب، قال الحساب اليسير هذا السهل، وأما من نقص الحساب عذب. إيش معنى؟ معنى الله يتجاوز عن بعض خفوات وسيئات، هذا معنى الحساب. مثلا الله العبد عمل ذنوب كثيرة، ربنا يقول له أنت عملت هذا وعملت هذا وعملت هذا ويترك بعضها، هذا معنى فسوف يحاسب الحساب اليسير. هو عمل أشياء كثيرة من الكبائر، ربنا يقول له أنت عملت هذا يعترف عملت هذا وعملت هذا، أشياء ثانية هو عملها ويعرفها تمام، ربنا ما يحاسب ولا يسأل عنه، فهذا معنى حساب يسير. وأما لو كان كل شيء هذا بعدين يخلص منه. ورجاء مر علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أحد يدخل الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا إلا يتغمد الله برحمه. فإذا كان الرسول هكذا فغير من باب أولى واحد، وهذا معنى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إيش معنى؟ يتجاوز الله عن بعض سيئاته وبعض خفواته ولا يحاسبه بها ولا يسأل عنها ويغض النظر عنها، كأنه ما عمله، ثم بعد ذلك يوزن أعماله. فإذا يعني من خفت موازينه فأولئك يعني من ثقلت موازينه فأولئك من خفت موازينه فأولئك يعني من كانت سيئاته أكثر من حسناته هذا في خطورة، وأما من كانت سيئاته قدر حسناته ربنا يغفر له تمام، مو لازم إنه يحاسب. وأما من كانت حسناته أكثر فهؤلاء المقربون هذا يدخل الجنة خلاص. وينقلب إلى أهله، ينقلب إلى أهله يعني زوجته وأولاده مسرورا، فين؟ في الجنة، لأن المؤمن فين يروح؟ خلاص هناك ما في إلا دارين، إما جنة وإما نار. ينقلب إلى أهله مسرورا، وقد يمكن يلحق به بعض أولاده، لما ذكر فيها يعني بعض ذرية، يعني ذرية يكون ما عندهم أعمال طيبة فربنا يلحق ذرية، مثلا الأب يكون أعماله طيبة جدا وأولاده كانوا مقصرين، فمن إكرام الله سبحانه وتعالى ومن دخول السرور على هذا الأب وعلى هذه الأم وعلى هذا الجد أن يلحق به أهله وذريته، ألحقنا به ذريته وما ألتناهم من عمله من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ثم قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يعني أوتي كتابه الذي فيه الحسنات والسيئات وراء ظهره، معناها هكذا يأخذ كتابه يتطاير الكتاب ويأخذ وراء ظهره. قال فسوف يدعو ثبورا، يدعو يعني يقول يا ويلي أو يا خسارتي أو يا هلاك، هذا معنى يدعو. فش الثبور؟ الهلاك والخسارة. ناس يأخذ كتاب بيمين يدخل الجنة، هو يأخذ كتاب بيسار يروح النار، معلوم فرق بين اللي يروح النار وبين اللي يروح الجنة، فرق ما في مناسبة بينهم أبدا. واحد يكون مثلا في روضة بستان هنا في الدنيا يعني فيها من أنواع الثمار ومن أنواع الزروع ومن أنواع يعني الزهار، وشخص آخر يكون في السجن، شخص يكون في الروضة هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عوض، وواحد يكون في سجن أو في غرفة ضيقة ما فيها أي فرق من هذا، هذا في الدنيا يعني. وأما المناسبة أصلا ما في مناسبة بين الدنيا والآخرة، بس الأسماء واحد، مثلا نارنا هذه ونار الآخرة بس الاسم نار، لأن الله يبغي يفهمنا كيف نفهم، يقول لنا شيطان ما نعرف ما يصير. فذلك مثلا الفواكه اللي في الجنة العنب ولا هذا والفواكه والنعيم والفرش هذا كلها يعني الاسم واحد، ما في علاقة يعني بيه. أبدا سرير اللي في الجنة ما هو زي السرير اللي في البيت هذا أبدا، ما هو يعني مهما عنده من الإمكانيات، لأن في بعض الناس سرورهم يمكن يسألوا 50,000 ريال غرفة النوم حقته، واحد على خصف نايم، هذا يذهب وهذا ينام كلهم سوا أبدا. نحن نشوف يعني في بعض غرف النوم تسوى 50,000 ريال وبيته كمان يسوى على سجدتين، لكن هناك فالله خبرنا انها سرور وانها كذا وانها من سندس وانها من حرير وانها كذا كذا، كله عشان نفهم بس، والا ما في مناسبه بين بين الشيئين ابدا. فقالوا اما التراب فسوف يدعو ثبورا، يعني يا خساره ويا هلاكه، ويصلى سعيره يعني ويحرق بالنار، فيدخل النار ويحرق بها، وكذلك يعني توضع يده الى عنقه الاغلال، وهذا اشد ما يكون. إنه كان في أهله مسرور، إنه كان في أهله مسرور أبدا ما يفكر، يقول ما في إيه، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، نساء يحملن ويضعن وناس كبار أو صغار يموتون. أما كون الإنسان إذا مات ودفن في الأرض وتقطع وأكلت الأرض يعني بدنه يحيى ثاني مرة، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح. فلما كان يقول هذا قال إنه كان في عين، إنه ظن أن لن يحور بلا، إنه ظن هذا الكافر أنه لن يرجع إلى ربه، ما في يوم بعث ولا في يوم حساب، وأن الأنبياء الذين يقولون أنه هذا في يوم القيامة وأن الله سيحيي الناس ويحاسبهم، هذا كله إيه؟ ما هو صحيح. ولأجل ذلك يقول عن القرآن أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصل. والإيمان باليوم الآخر هذا يوم ركن من أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان كم؟ ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدره. واحد يقول ما يؤمن بالخمسة، لكن يوم القيامة ما ينفع. هذا يوم القيامة هذا أول شيء، أول شيء لازم يؤمن بها. فإذا آمن بيوم القيامة بعدين يؤمن بالله والملائكة، وإن كانت هي دحين الخامسة، لكن هذا أهم ركن. ولأجل ذلك كان الكفار ينكرون ذلك، ولذلك القرآن دائما يذكر هذا ويبين أن يوم القيامة هذا هو بد منه. ولأجل ذلك إنه ظن أن لن يحور. إيش يحور؟ حار يحور معناه رجع، أنه لن يرجع إلى ربه، وأن الله لن يحاسبه، وأن الله لا يحييه بعد موته بعد ما توه. ولأجل ذلك الله يرد عليهم في القرآن كثيرا: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل، قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. وقال في آية: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ولذلك هذه الآية ما في بلى إلا في ثلاث مواضع بس: زعم الذين أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكذلك آية ثانية في سورة سبأ، والآية الثالثة فيها بلى بهذا المعنى في سورة يونس. القرآن كل ما في غير هذه المعنى أبدا. فيعني معناه. وكذلك نحن نرى في الدنيا هنا، يعني الناس الكفار المشركون دول يروا أن أرض ميت، أرض مثلا في قرية أو في بلد أو في يعني في قطر من الأقطار، أرض ميتة ما فيها أي نبات مسودة، فينزل عليها المطر بعد 15 يوم 10 أيام نجدها كلها أمر. مين هذا؟ فالذي يفعل هذا فإحياء العبد الميت هذا أو المخلوق هذا من باب أولى وأحرى. ولذلك قال دائما الله يذكر هذا: إنه ظن أن لن يرجع بلى، إنه ظن أنه لن يرجع إلى ربي، الله يقول بلى نعم سيرجع هذا الكافر ونعيده نعم كما خلقناه وسنحاسبه على كل ما عمل وسنجزيه بكفره وبإنكاره يوم البعث، وأن الله لا يقدر على إعادته إلى غيره. إنه كان به بصيرا، كان به بصيرا. وقلنا غير مرة أنه كان إذا كانت للمخلوق يعني معنى اتصاف المخبر بالخبر في الزمن الماضي، وإذا كان للرب معناه ما زال ولم يزل، يعني كان به بصيرا، يعني كان الله بصيرا به في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال، بمعنى لم يزل، يعني كان به بصيرة. لم يزل الله بعبده هذا المنكر للبعث بصيرا مطلع عليه وسيجازيه على جميع ما عمل. أما لما نقول كان محمد مسافر، يعني كان في الماضي، لكن دحين ما يدري عنه، هو مسافر، هو حي، هو ميت، هو مريض، نحن ما عندنا هذا معنى. أما لما تجد الرب فهي بمعنى. وهذا من فسره عبد الله بن عباس موجود في صحيح البخاري، أنه كان لما تكون للرب بمعنى لم يزل، ولما تكون للمخلوق بمعنى أن يتصف الخبر بالمخبر في الزمن الماضي. فنقول كان خالد مجتهدا، يعني كان في الماضي، لكن دحين مجتهد ولا كسلان نحن ما ندري عنه. ولذلك كثير الرب يقول يعني في الآيات القرآنية بمعنى لم يزل، مثل ذلك قول: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة قائما بالقسط، لا إله قائما بالقسط يعني في الحال وفي الاستقبال. وكثير: وكان ربك قديرا، وكان الله سميعا بصيرا، بمعنى لم يزل دائما كده. هذا يعني إيه نشرحه بهذا. ثم بعد ذلك يقول: فلا أقسم بالشفق، وهنا قلنا لا زائدة، وسميها العلماء صيغة، يعني لا هذه يعني زائدة، يعني معنى الكلام أقسم. الله يقول عن نفسه أنا أقسم، ولله أن يقسم بخلقه ما شاء، الله له أن يقسم. يعني الله يقول أقسم بالشفق. ما هو الشفق؟ الحمرة التي نراها بعد غروب الشمس إلى بعد مثلا يعني قبل العشاء يروح الشفق، أو كذلك عندما تطلع الشمس بعد الفجر كده نشوف من جهة الشرق حمرة في السماء، ثم هذا لما يطلع الشمس يروح هذا. فهذا معناه الله يقول عن نفسه أقسم بالشفق، والشرق هذا مخلوق من مخلوقات الله، فلله أن يقسم بخلقه ما شاء، وقد أقسم بالشمس، وقد أقسم بالضحى، وبقضي الليل، وبالتين، وبغير ذلك. هذا والضحى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وأقسم بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فهذا فلا أقسم بالشفق. إيش الشفق؟ هو يعني الحمرة التي نراها في أفق السماء بعد غروب الشمس أو عند قبل طلوع الشمس. والليل، ويقسم كذلك بالليل، يعني أقسم بالشفق وأقسم به. ولله يعني أما نحن فلا نقسم إلا بالله أو باسم من الصفات، فنقول والله أو الرحمن أو الملك القدوس أو السلام أو المؤمن، أو نحلف بالقرآن. لو حلف إنسان بالقرآن فإن ذلك، لأن القرآن إيه؟ صفة من كلام، صفة من صفات. إذا قال والقرآن العظيم ما في شيء. ولأجل ذلك الذين قالوا أن القرآن مخلوق المعتزلة هذا الغلط. والدليل على ذلك يقول الله تعالى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. المخلوق يقول أعوذ بكلمات، إيش كلمات الله عندنا؟ هي القرآن أول في الدرجة الأولى، والتوراة والإنجيل. فلو كان القرآن مخلوق كان الاستعاذة به يصير إيه؟ شرك. ولأجل ذلك هم غلطوا جدا وجابوا مصائب للناس لا يزال شر. هذول المعتزلة زي ما يقولوا المأمون، يقولوا العصر الذهبي المأمون. المأمون ده الذي هو يعني ابن هارون الرشيد، يعني جاب مصائب لا يزال شرها إلى الآن. ويقول إن لأنه هو راح نقل الكتب يعني حقة اليونان وتعلمها المسلمون ودخلوا في هذا الموضوع، ووجد علماء كذلك يساعدوا على ذلك، وصارت مشكلة ولا يزال شرها إلى الآن موجود في الكتب الدينية. تجد مثلا كتاب من كتب التفسير يفسر بمثل تفسير المعتزلة. ولذلك يعني لو أقسم الإنسان بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته فإن ذلك جائز. وأما يقسم بالمخلوق لا، ولو بالرسول صلى الله عليه، ولو بالكعبة لا يجوز. قال يقول والكعبة، لازم يقول إيه ورب الكعبة، مع أن الكعبة نحن إيه نستقبلها في الصلاة. نعم، لكن ما يجوز أن نحلف بها. وكذلك لا يحلف بالشفق. والليل وما وسق، يعني وما ظلمته. لأن الليل لما يجي يعني يأتي بالظلمة، وكل مثلا بعض الحيوانات تروح إلى بحرها، ولا حتى الناس الأولين. بعدين دحين لما صارت الدنيا بهذه الطريقة صارت يعني بعض البلاد الآن الليل والنهار سوا، ما في فرق بين الليل والنهار. تروح أي بلاد كبيرة يعني الآن هنا يعني الأطفال الصغار لا ينام في رمضان، ما يناموا إلى بعد طلوع الشمس، عمره 6 سنوات أو 7 سنوات ما ينام إلا بعد إيه طلوع الشمس يعني. والآن يسهر مثلا أول قبل لا تيجي الكهرباء وهذه الأشياء، كل واحد صلى العشاء يروح بيته ينام خلاص، ما في أحد. هذه يعني شغلة الناس برضه. وهذه نعم فيها فوائد عظيمة جدا. كانت مثل زي كده، شوف الناس الأولين كتبوا الكتب العلمية دي اللي كتبوها يعني على 30 مجلد، على إيه؟ على يعني على زيت وفتيلة كده صغيرة، يعني كتبوا هذه الكتب الذي نحن ما قادرين نطالع فيها فضلا عن نستفيد منها. هذا الحافظ بن حجر كتبه وفتح الباري وغير ذلك. وليه؟ لأنه كان في إخلاص وفي تقوى، فقال واتقوا الله ويعلمكم الله، والتقوى يعلمكم. ولكن لما نحن نتعلم للدنيا فيصير العلم تعبان شوية، لازم ياخذ شهادة. نعم صحيح، ياخذ شهادة عشان يعيش مع جيله. نحن بعد ذلك ننصح كل شاب أن يتعلم تعليم نظامي، ما يتعلم يقول لك انا اتعلم في المسجد. طيب بعدين تعلم في المسجد بعدين ما تحصل مصالح دنيويه. ما في شك يعني تعلم، لكن تعلم تعليم نظامي، تدخل المدرسه ابتدائي متوسط ثانوي، اخرج من الجامعه تعيش مع جيلك التي انت معهم. هذا عشان ايه؟ عشان كده. اما كونك تصير يعني اعلم الناس لا، هذا مو لازمه. ونحن ننصح اي واحد له ولد او له اخ يعني ننصحه ان يتعلم تعليم نظامي عشان يعيش مع جيله، بس عشان يعيش مع الجيل الموجود في ذات الوقت، يقدر ايه ياخذ معهم ويعطي معهم ويقدر ينافسهم ويقدر. اما لو واحد مثلا في عصرنا كان كالامام مالك او كالامام الشافعي، والله ما يحصل واحد ممكن ما يعينوا امام مسجد في عصرنا. بعض الناس يمكن هذا العلم النظامي نظامي لا نحن، لكن بس نحن عشان يعيش ولدك انت بدك تموت. كل الناس يعيشوا في وقتهم، الناس يعيشوا كل واحد في وقته، يعني الناس يعني كل واحد له ايه وقته. الناس الاولين غير والناس الاول. مثلا رجل تعلم العلم كله، يقول له يجيب شهاده، ما عنده شهاده ايش يسوي؟ ما يحصل شيء من الدنيا إلا يروح يشتغل حداد ولا فنحن برضو ننصح لنا يتعلم التعليم النظامي عشان يعيش مع جيله، مو عشان يتعلم ويكون أعلم من الناس، لا ما هو أعلم أبدا. ها وهذا شهادات يعني في كناية عن مفتاح للعلم، يعني كناية يعني مثلا لما يأخذ الشهادة يعني كأنه قالوا هذا مفتاح العلم، هذا مفتاح العلم يعني تفتح به وتطالع وتذاكر ازداد. وإذا كان لا حطه في الرف هناك الشهادة وراح فيها العلماء إذا كان تعلمها في المدرسة تروح على ورق، هنا بعدين يصبح واحد يوم يعني كان حافظ القرآن خليه يتركه شهرين ما ولا يبقى آية باقي واحد شهرين بس شهرين والله. ها الرسول قال تشهد، وكذلك العلم. ولأجل ذلك يقول هنا والقمر إذا اتسق، يعني إذا اتسق معنى إيه؟ إذا صار بدرا، يعني أقسم الله بإيه؟ بالشجر والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. إيش معنى؟ فين جواب الشرط؟ جواب القسم لتركبن طبقا عن طبق، هذا جواب إيه؟ والله لتركبن طبقا عن طبق، هذا جواب إيه؟ جواب القسم الذي أقسم بالشرط والقمر إذا لتركبن طبقا. إيش طبقا؟ عن حالا بعد حال. ها يصير حال الإنسان بعد حال. ها مثلا يكون مثلا أول ما ولد كان رضيع، بعدين بعد سنتين يصير فطين، بعدين شويه يصير غلام شويه، بعدين يصير مراهق، بعدين يصير نعم شاب، بعدين يصير شويه يصير عمره 30 يصير شاب قوي، بعدين يصير بعد 40 يصير ايه يرجع لورا، ها بعدين يصير ايه شيخ، بعدين يصير خلاص بعدين مخرج كمان، ها يصير اي رد الى ارض العمر. كذلك تركبن، تفسره بعض العلماء تركبن طبقا عن طبق، كان فقيرا يصير غني، ها كان ضعيفا يصير قوي، كل هذا يعني تحت تركبون طبقا عن طبق. ها فالإنسان يعني يتغير من حال إلى حال ومن تركبون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فما لهم لا يؤمنون، وقد ذكر هنا يعني في هذه الآيات هذا فيكون يعني مين لقال مرفوعا فاعلية والأظهر والله كما قال لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم، يعني ما في يعني الرسول شهد الخير للقرن الأول والثاني والثالث. ها قال نبيكم يقول حالا بعد حال، وهذا لفظ، وقال علي بن أبي طالب طبقا عن طبق حالا بعد حال، وكذا قال عكرمة ومرة والطيب ومجاهد والحسن حالا بعد حال، وهكذا قال يعني المراد بهذا نبيكم فيكون مرفوعا أن هذا نبيكم ويكون مبتدأ وخبر. وتركبن طبقا عن طبق، قال طبقا عن طبق منزلا عن منزل، وكذا رواه يعني بعضهم يقول لترك أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل، يعني تتبعوا سنن من قبلكم حتى لتركبن سنن الحد والقدة للقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. وكل هذا تقريبا يعني الأفعال التي فعلها اليهود والنصارى لا بد أن هذه الأمة تفعلها. ها ولذلك الأشياء اللي فعلوها من الأشياء اللي ما تنتهى، لأن قال الرسول يعني كما جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول؟ قال يعني كان عليه كنت عليه أنا وأصحابي، وهذا في الدين يعني الذي إيه في الدين نكون كما كان الرسول وأصحابه في الدين، وأما في مسائل الدنيا لا. وفسره بعض يقول حالا بعد عار، رخاء بعد شدة، وشدة بعد رخاء، وغنى بعد فقر، وفقر بعد غنى، وصحة بعد سقم، وسقم بعد صحة، كل هذا إيه لتركبن طبقا عن طبق، وهذا مطابق. واحد يكون فقير يصير غني، واحد كان غني يصير فقير، واحد كان مريض يصير صحيح، واحد يكون يعني هذا، وهكذا لتركبن طبقا عن طبق. فإذا القرآن يعني كل تفسير يعني صحيح. ثم قال الله تعالى فما لهم لا يؤمنون، إيش يمنعهم من الإيمان؟ مع أنهم عالمين قدرة الله، خلق السماء وخلق الأرض وأكرم بنعم ظاهرة وباطنة، وفي غير وفي إسرائيل وإلى غير ذلك من الآيات مثلا. فما لهم لا إيش اللي يمنعهم من الإيمان؟ ما يمنعنا الإناء إلا العناد، ومثل ما قال بعضهم لبعض يقول يعني أبو جهل ما نحن بنو هاشم وبنو مخزوم كفرسي رهان، يعني بنو هاشم هذول قبيلة من قبائل قريش العظيمة، إذا عملوا عمل من المكارم نحن نعمل مثلهم، إذا ضيفوا الضيوف نحن نضيف، إذا حاربوا نحن نحارب، إذا عملوا أي شيء نحن نعمل. وإذا بي في يوم من الأيام سمعنا أن نبيا من بني هاشم، طيب متى يجي بني مخزوم؟ ما في، إذن هو ما يؤمن بمحمد عشان كذا بس عنادا. أغاره لأنه ما ليش. ولذلك قال يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فإذا عدم إيمانهم هذا عناد، وهم عارفين أن محمد كان يسمى بالصادق وكان يسمى بالأمين، فلا يمكن أن يكون آدم. قال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر؟ وما لهم إذا قرأت القرآن عليهم آيات الله وكلامه وهذا هو القرآن لا يسجدون إعظاما وإكراما واحتراما. كان لازم يعني. وقد يفعل ذلك بعض الكفار، كما حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في مكة وسجد عند قوله فاسجدوا لله واعبدوه، سجدوا كلهم حتى الكفار وحتى المشركين، يعني المؤمنون سجدوا والكفار كذلك سجدوا، حتى ان بعضهم قال واحد منهم لم يسجد، قال ما يمكن ان اسط تعلو ايه يعني راسه، يحط راسه في الارض واسط تصير من فوق، يقول يعني الكبرياء والعظمه. ها يقول الصحابي رايته ايه مقتولا في بدر. فلذلك الذي يتعاظم على الرب سبحانه وتعالى فينتقم الله منه، يعني فلذلك هذا قال فما لهم لا ايش يمنعه من الايمان، مع انهم يعرفون محمد وصدقه وامانته وانه كان يعني كذا يسمى، فما لهم عذر الا العناد، ولأجل ذلك سينال هذا. واذا قرئ عليهم القران، بل قالوا ان القران اساطير الاولين وحكايات الى غير ذلك، فالله سينتقم منهم. هذا معناه يعني الآية بل الذين كفروا يكذبون، بل الذين كفروا الذين جحدوا ألوهية الرب سبحانه يكذبون بهذا القرآن ويكذبون بهذا الرسول، والله أعلم بما يعون، والله أعلم بما يعون يعني إيه؟ قال مخاطب بما يكتمون في صدورهم، يعون بمعنى بما يكتمون في صدورهم من الكفر ومن الشرك ومن التكذيب. الله مطلع، لأن الله مطلع على القلوب ويعلم، يعلم السر وأخفى، وسيجازيهم على هذه الأشياء وبعد ذلك والله. فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم، وهذه دائما بشارة، أصل البشارة في اللغة العربية تكون للخير، يقول مثلا بشر فلان بالنجاح باعتبار، لكن بشرهم بعذاب، هذا على وجه إيه؟ التهكم، على وجه إيه؟ التهكم. وإلا البشارة دائما تكون إيه؟ للخير، بشر بالنجاح، بشر بأن جاك موظوف، بأن جاك شيء من أمور الدنيا، جاء ابنك من السفر، هذا البشارة. لكن هنا قال فبشرهم بعذاب أليم، هذا على وجه إيه؟ التهكم وعلى السخرية والاستهزاء. فبشرهم بعذاب، إيش العذاب الأليم؟ عذاب الأليم النار يوم القيامة، سيدخلون النار ويعذبون في النار، وهذه النار كمان ما فيها يعني لا يموت فيها ولا يحيى، جاء في القرآن لو لا يموت فيها. وقالوا جاء في آية كذلك من سورة يعني ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني نادوا مالك الذي وخازن النار ليقضي، يعني ليموتنا نحن، تعبنا من هذا العذاب يموتنا. يقول بعد ذلك بعد 40 سنة أجابهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا، قال إنكم ماكثون، يعني بعد 40 سنة بعدين جاء إنكم ماكثون في النار أبدا لا تخرجون منها. وهذا أشد يعني واحد الحين لما يكون في سجن، لو قال واحد متى نخرج السجن، قال له بعد 5 أيام، شو كأنها سنين يعني أبدا، يبغى اليوم دحين في الدقيقة هذه يخرج. وعن سجن الدنيا غير وسجن الآخرة، ما في مناسبة بينهم أبدا. ولذلك هنا يقول في هذه الآية والله أعلم فبشرهم بعذاب أليم لمين، ثم قال إلا الذين آمنوا، هذول لا قولوا عاشر فبشرهم إلا الذين آمنوا، إلا الذين صدقوا الله ورسوله وصدقوا ما جاء في كتاب الله وفي كتاب رسوله سنة رسوله، وعملوا الصالحات، وعملوا الأعمال الصالحة، عملوا الصالحات يعني عملوا الأعمال الصالحة. إيش العمل الصالح؟ العمل الصالح ما استوفى شرطه، أن يكون خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، يعمل لله لا للرياء ولا للسمع أبدا، هذا واحد. الشرط الثاني أن تكون تلك العبادة مطابقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعبد الله بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا عبد الله بغير ذلك لا يقبل الله، فلا بد هذه العبادة. ودائما القرآن يعمل الأعمال الصالحة، ولذلك في سورة العصر الذي يقول عنها الإمام الشافعي يوم أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفته، الإمام الشافعي يقول له الله ما أنزل من القرآن إلا سورة العصر لأنه قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني شوف قد إيه صغيرة لكن فيها كل شيء، وعملوا الصالحات. ولذلك أول يخلص لوجه الله ويعمل الأعمال لهم أجر غير ممنون، هذول إلا كده لهم أجر إيه غير ممنون، يعني غير مقطوع، المتواصل في الجنة في النعيم في كل شيء يجدونه موجودا عندهم بدون أن ينقص من أعمالهم أي شيء. الحمد لله. ثم بعد ذلك يقول في هذه الآيات قال إن السماء انشقت وذلك يوم القيامة وأذنت ربها وحقت أي سمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق وذلك يوم القيامة وحقت أي وحق لها أن تطيع أمره لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء ثم قال وإذا الأرض مدت أي بسطت وفرشت ووسعت حتى قال عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم يعني مد الجن حتى يكون لبشر من الناس حتى يكون لبشر من الناس لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدمه فأكون أول من يدعى جبريل عن يمين الرحمن والله ما أراه قردها فأقول يا رب إن هذا أخبرني أنك أرسلت فيقول الله عز وجل صدق ثم أشفع فأقول يا رب عبادك عبدوك في أطراف الأرض قال وهو المقام المحمود يقوله تعالى وألقت ما فيها وتخلت أي ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم قال مجاهد وسعيد وقتادة وأذنت لربها وحقت كما تقدم وهذه الآية نحن قرأناها يعني رأيت أنا في برضو في زاد المعاد من القيم يعني في تعسر الولادة كثير من الناس يعني تعسر الولادة وهو يقول من الرقى التي ذكرها أن الإنسان يعني إذا كان عنده يعني مرأة أرادت تلد وتعسر الولادة معه يكتب هذه الآيات أو يقرأ أو يعاملها رقية فإنها تنفع وتسهل قال وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها يعني وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت يعني هذا برضو يعني ثابت أن المشير مثل هذه الأشياء قال يا أيها الإنسان إنك تادع يعني إنك ساعي إلى ربك سعيا وعامل عملا فملاقيه إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر ويشهد لذلك ما رواه أبو داود الطيالسي عن الحسن قال جبريل يا محمد عش ما عشت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك ملاق أي واحد وهذا كلام جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد عش ما عشت فإنك ميت ونحن كذلك فإذا كان الرسول يقال له ذلك ونحن كذلك واحبب ما شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك ملاق ومن الناس من يعيد الضمير على قوله ربك فملاق ربك ومعناه فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك وعلى هذا فكلا القولين متلازم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك تعمل عملا تلقى الله به خيرا كان أو شرا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك تدحى ثم قال أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا سهلا بلا تعسير أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله فإن من حوسر كذلك حلف لا محالة قال الإمام أحمد حدثنا حتى قال رسول من نوطش الحساب عذب قال فقلت أفليس قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك العرض من نوطش الحساب يوم القيامة عذب وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي إلى أنه قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذب فقلت أليس الله يقول فسوف يحاسب قال ذاك العرض وكان وتقول عائشة أنها سمعت الرسول يعني في سجوده يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا وهذا تعليم لنا نحن الرسول ما عليه حساب غفر له ما تقدم ولكن هذا اللي يعلمنا نحن يدعو بهذا الدعاء مثلما لما كان الرسول يصلي حتى تفطرت قدماه فقالت له عائشة لماذا وقد غفر قال أفلا أكون عبدا شكورا فقالت يا رسول الله ما الحساب اليسير قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عن إنه من نوقش الحساب وينقلب إلى أهله يرجع إلى أهله في الجنة قال قتادة والضحاك مسرورا أي فرحا مختلطا بما أعطاه الله عز وجل وقد روى الطبراني قال إنكم تعملون أعمالا لا تعرف وينشك الغائب أن ينقل إلى أهله فمسرورا أو مخزوم وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بشماله من وراء ظهره تفنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك فسوف يدعو سرورا أي خسارا وهلاكا ويسلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه فعقبه ذلك الفرح اليسير الفرح اليسير الحزن الطويل إنه ظن أن لن يحور بلى إنه كان به بصيرة كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته قاله ابن عباس وقتاه والحور هو الرجوع قال بلى إن ربه كان به بصيرة يعني بلى سيعيده الله كما بدأه ويجازيه على أعمالها على أعماله خيرها وشرها فإنه كان به بصيرا أي عليما خبيرا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.